الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميعا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المقدمة الثانية فمن النظار من منع تجدد شيء وادعى أن المتجدد إنما هو نسبة وإضافة، ومنهم من التزم هذا اللازم وبين أن نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك، وأن إثبات هذا هو غاية الكمال، وليس في العقل ما ينفي ذلك. وهذه طريقة كثير من أساطين الفلاسفة ومتأخريهم كأبي البركات وغيره، وكما قد بسط في موضعه. وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وغيره، وبين أن واجب الوجود الذي أثبته البرهان هو ما يكون مبدعا للممكنات. وأما ما نفوه من إثبات الصفات وتعددها وسموه تركيبا، وما ادعوه من أنه وجود مجرد ليس له حقيقة وراء الوجود المجرد، لأن ذلك تركيب، فلم يقبل البرهان على إثبات واجب الوجود بهذا التفسير. قلت: منشأ الضلال في هذا الموضع كما تقدم التنبيه عليه أن مسمى واجب الوجود عبروا به عن عدة معان. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. ما بعد درس كان ودرس بي تضبط كمدة من شرح عقيدة الأسبانية سوى سديدات تضبط كي تضبط وي وحين كسو جرى مصالب تي أهل الفلسفة والكلام أي كؤن فيين صفات كرب كلا أو بعضا يشيخ السوشر حايي عطومرتين مفهوم واجب الوجود استلاحات بكتيرة عند صومر التركيب ك انت النوع ونغى التركيب حد او مقدار الى اخره. وصومرتين مسألة الافتقار تحت كتيرين ولا صومري مرك مقدمات الرازي الشيء في كتابه الاربعين في اصول الدين، ولو مقدمة مقدمة الامكان والوجوب مقدمة الكمال والنقص أيهن واجب الوجود. فمن النظار من منع تجدد الشيء نظرت قال الفلاسفة وبعض أهل الكلام ماها كل وضمها وأقل القليل طائف من الفلاسفة وطائف من أهل الكلام ويري صفات كالرب كل قيد حوية وقديمة واحتجدد لا تعلقا ولا تنجيزا من نمتش وادعى أن المتجدد إنما هو نسبة وإضافة وحسوكر دو حوية آنو إضافين وي إضافية النسبة وعم حوائن شيء اللغوت المامو معنى أنكوق من الإضافة والنسبة وحلقة وضعين أحد كاللغوت المامو وصف يتلمان أنا ساق كوق من معنى أن لقيه لين أن لقيه لين مصدر كي أن لقيه لين صفاتي مركبين على شيء أنا يسوي معنى أنكوق من ووصف الشيء بما لم يقوم به إنه للدرس هاي وكلمتها لين سيد إضافات قوة تقنات مرا المال مرت لغو إضافين الغوتر مرا للدرس تلغوتر نية وح معنا وكذا قوي متشرة. ومنهم من التزم هذا اللازم وجمهور أهل الكلام جمهور أهل الكلام وي لتك اللازمة صفات كرب جي معاني متجددة كمذا خاصة صفات الأفعال ك صفات الذات كان أيضنا قديمة من حيث الأصل تجدد بيلاد هاي كعلم الله سبحانه وتعالى إلهي وحي وقعين ودع دونه مركو ودعوه وحي وقعين ودعي مركو حلق على دافين وحي وقعي هاي إنه مره ردعي أز مركو تجدد واجرة. ومنهم من التزم هذا اللازم وهو التجدد، وبيّن أن نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك. كتاب في القرآن في سنة وحي تسهيان إن أي معاني متجددة إلهي سبحانه وتعالى قد تعلق إيسو يكوكو ميسو والصفات لغوضه هي أحكام صفاتك معنا أصمرك الشيخ وشرح يا وحكا لو ميشات كتيرا متيران وحونا كتب قبيي أدلة الكتاب والسنة يا البراهين العقلية كل قد وحيسو قيسا ويتوسيسا إله إن ذات أهان يا صفاءان باللوسوغ حقوق دوليه هاي يا حكامت وليه اللوسوغ واحد دليل عقلي أما النقل أو توسا يا صفاتك ربك إن لا ديزا أما لا تكورا أما لا أنفيو إن يسنجرين كل قد قبيي قبيي سين لسوغ إثبات ذات مجردة بلا معنى ولا صفة ومعنى ذوي هاي أن لم يجر يكسب بوديس تيب مرك الروائن وشيخه تلمام الضلال كما يشو كيمد ومنشأ الضلال في هذا الموضع كما تقدم التنبيه على أن مسمى واجب الوجود لفظ القديم هي واجب الوجود هي معاني الناس ودم بيتك كخطلان وكقادان مرك عبروا بها عن عدة معان مصطلحات كذا مرك كجرة واجب الوجود وهذا شيخ شرحية. نعم. أحدها الذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى مبدع وهذا هو الذي يدل عليه وجود الممكنات. والثاني الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره. ونفي الصفات إنما يصح على هذا التفسير لا على المعنى الأول. وهم من أعظم الناس تناقضا في هذا الباب، فإنهم يجعلون وجوده لا ينفك عن وجود معلوله، وهذا التعلق من لوازم وجوده. ثم مع هذا ينفون عنه الصفات لئلا يكون له تعلق بغيره، ومعلوم أن استلزامه لصفاته أولى بالجواز من استلزامه لمفعولاته. الثالث أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون له محل يقوم به، وعلى هذا فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار، وتسمى واجبة الوجود بالاعتبار الأول وهو ما ليس له فاعل. الرابع أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازما لغيره، بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما. وعلى هذا فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما واجب الوجود، بل واجب الوجود مجموعهما، لكن واجب الوجود بهذا التفسير وهو عدم التلازم من الطرفين مما لا يقوم دليل على ثبوته بل على نفيه. وكل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة في واجب الوجود. فلما دخل في اسم واجب الوجود هذا الاشتراك والتلبيس والاضطراب عظم الخطأ والضلال في هذا الباب. ولهذا قال بعض الفضلاء لما سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. إذا تبين هذا فقول القائل الواجب بذاته له لازمان، أحدهما أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة كلام مجمل، فإذا أريد به أنه منزه عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسها فلا ريب أنه ليس في الوجود واجبان بهذا الاعتبار. لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد لكونه ذلك مستلزما للتركيب في واجب الوجود دليل باطل. ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بد أن يكون فاعلا للممكنات، وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع، فهذه طريقة صحيحة، وهي طريق نظار المسلمين كما قرر ذلك في موضعه. نعم. أفر مصطلح الشيخ من الشيخ واجب الوجود مرك إطلاقا يعني أهل الكلام والفلسفة إني كوضع مثل كوبات واجب الوجود إلا إلى هذا، والذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى مبدع أي إلى خالق ومؤثر. معناها سانا تصهيا بكوري معناها سونا تصهيا وجود الممكنات وجود المخلوقات مخلوقاتك حيث تصهيا وأدلة دلائل مخلوقاتك لأن آثار الصنعة كم وقته مرك وحيث تصهيا يعني إله سبحانه وتعالى إنه يهي موجود بنفسه لا فاعل له ولا يفتقر إلى غيره ولا إلى مبدع ومؤثر خارج عنه أي تصهي سا ممكنات كا تصهي. معناها اللبات إلا إذا واجب الوجود مصطلح اللبات الذي لا تعلق له بغيره الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره وكان به جري لا حقيقة له في الخارج. معناها نصيغة ذكر بن الصومر وحول الشيخ والنفس الصفات صفات كلاه الله تدفره الله تدره مركز واجب الوجود كنت تعريف في تعريف كان لبات أي سورة قليسة هذا واجب الوجود كنت يحضن معنه كوباد الذي يكون موجودا بنفسه لا فاعل له ولا مبدع ما سورة قلي أنا تراده صفات ربك كان في سورة قل معه. لكن مركز واجب الوجود مفهوم كتراده حنكو هذا الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره صفات كي معاني ذا كلا مركز صفات كأفين كرتا. لكن واحد هو مصطلح أضوء آدج ستي أو دمال لقتم وحدة الوطوصة هي مجرة وهم من أعظم الناس تناقض فلاسفة وركم ودا تناقض كي برامبر كي سهريمات كي يقعدتك أبو الدرامبو الشيخ فإنه يجعل وجوده لا ينفك عن وجود معلوله وأنك سوام الرئيم حيث ما فلاسفة إلهي سعنه وفاعل بالذات لا بالاختيار فاعل بالطبع لا بالقدرة والمشيئة فيسوء يقبل إذن إله جريتان كيسا وحال لازمة إلا هلو معلولات مفعولات مخلوقات ممكنات هذه ممكنات كاللواي مخلوقات كإله مجرو إذن أصدق هذه اللي هنا وين لازمة إيسا وين مكال هاريكرا مركب وحيقة بان إله وجود كيسو لا ينفك عن مع وجود معلولاته ومفعولاته هذا بقى أضو صداقة بس هذا أقول تعريفين كرتا وقيح كرتا واجب الوجود التراضي وما لا تعلق له بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره بس كتناقض حوالده إله اللي مهي لكور من الجريه إلا إن له المفعولات المخلوقات وجود المخلوقات ولازم لوجوده ووجود الرب ولازم لوجود المخلوقات إذن تلازم بطسوك إيسا أولي بكي أولي تيئة وخالق المخلوقات بأس لازم إيسا أبنو حنا ديدان تاهي سفية موصوف إن إسلازمان حقا نوحد لأمن سنتها إن ذات صفات كذلة إيو مخلوقات بائناء أي إسلازمان واتيا أن صمر قولي يجيوك الخالق هو المخلوق نفسه العالم هو المعلوم صمر في الإسلام وحور أولي بقبو هذا التعلق من لوازم وجوده بقبو تعلق أولي حي الله إيو معلولات كما مخلوقات كحيدة ومن لوازم وجوده وجود الرب ثم مع هذا ينفون عنه الصفات لئلا يكون له تعلق بغيره ومعلوم أن استلزامه لصفاته أولى بالجواز من استلزامه لمفعولاته مفهوم في الصدحات إلا إذا وما لا يكون له محل يقوم به واجب الوجود وأحد كأن لهين ميلوك قوم يمحلوك إستاغو يميلوك صفوه هذا مفهوم كان لبضهدين صدحتين مهر صفات كالرب جاي واجب الوجود من قونيس ذات الرب يقول بأن غنيا واجب الوجود محايا إثباتكم ذات الله يكوكم أهيان هذه اللي يجب بالاعتبار الأول أو أها وما لا مبدع له ولا فاعل له ويكون موجودا بنفسه نمحو نغنيا فعلى هذا فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار وتسمى واجبة الوجود بالاعتبار الأول وهو ما ليس له فاعل إثباتك ربي أمرك وصفات الذات الوجود إن بدنا نقصوا احترازنا صفات الذات الوجود وحن غنيان واجبة الوجود بين غنيان طيب أما صفات الأفعال أصل كذن معناها سوق غير معناها أفراد إن لقوض ما لا يكون ملازما لغيره بحيث يكون كل منهما لازما والملزوما إلا واجب الوجود وحن قوضنا وما لا يكون ملازما وأحد كأن غيرك لازمين بحيث يكون كل منهما لبدا شيء لبدا غير لازم والملزوم لقد شيء يكرد شيء للازم يو اللازم وعلى هذا فإذا قيل بإثبات الذات والصفات أيضا أدان واجب الوجود كف سر تفسير كان أفراد أن كف سر حقا أنه قبنه إن إلهي إلا الصغة إيا صفات كسبة إنه الصغة إنه لم يكن واحد منه واجب الوجود هاي لو إيش لازم يعني إلا هذا الواجب عن قطع عرفنا ما لا يكون ملازما لغيره بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما تعريف قصد كوقي رب العزة كوقي على إذن فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما واجب الوجود بل واجب الوجود مجموعهما ذات ذا الصفات كوضع الصعودة يواجب الوجود لكن واجب الوجود بدأ تفسيره وهو عدم التلازم من الطرفين واجب الوجود حكوفة سرتي ما لا يلازم شيئا ولا يلازمه شيء وعدم التلازم من الطرفين بحكوفة سرتي مما لا يقوم عليه الدليل على ثبوته أبدا واجب الوجود بهذا المعنى وحده دليل وتصهي مجرى ما لا تلازم له بأي شيء إن تلازم كي ملزوم أديد وتروحا غير كي لازمين أما غير كي أصبح لازمين وأنت لازم كده حين بواجب الوجود إذا معنا وما هاي كاس عرشوخ والواحد اللي طوصة هي ثبوت كيس متجره بين الأدلة على نفيه واجب الوجود باطري هنودي ده أي علاقة تلازم من الطرفين أو من طرف واحد أبديد وحاتر ما لا يكون ملازما لغيره بحيث يكون كل منهما من اللازم والملزوم لازم وملزوم وكل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة في واجب الوجود لكن يا أقول فلاسفة أيضا محيقة بين لزوم معلولات الرب لوجوده سبحانه وتعالى بالقبيل. فلما دخل في اسم واجب الوجود هذا الاشتراك وتلبس والاضطراب عظم الخطأ والضلال في ذلك. ولهذا قال بعض الفضلاء لما سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. مركي دهين إلهي أي كم عابين واجب الوجود أيابا أدونك الرقم ذيبا ما خربا ما سوا خربا فعلكو ما فعلا ما سوا فعل فعلا ما هو المعين ما خربا منه جهل لما لا هذا مركا إذا تبين فقول القائل والرازئة ورك الرازوي ورك الرازوي هذا كالله يا طريقة مركا وشيخ كهالله يو نول بحسك دا يحجد الشيكت إنه شيكت من أوجه جواب عقلي أنت أن لقاني جواب النقل السمعي أن لقاني هذا واجب الوجود حكسه قبل قبوبي بمفهوم واحد إن ليلة هذا والموجود بنفسه الذي لا فعل له ولا مبدع معناها سيأدل هذا القرآن يا سنة يا الأدل العقلية الحسية الفطرية يتوصها يا وحي أنقصها رمبا واستلاحات تحكمية ضد الجستين هذا هو لقاقب بأن تتكفها أنتو إن أي ماشى أي دون يعني كل شيء هذا كله على دوني كدي وحوش يا جاي كدي وحوش يا جاي شوخ وقاه الله ولكن طبعا واجب الوجود لا بد أن يكون فاعل مكناته وتبين أن اشتراك الفاعل في الفعل ممتنع إذن مفعول واحد أن يلا بشه وضع سميان صورة قلمة لا بفاعل لا بعلة مؤثرة إني هل شيء سمعين دليل التمانع عاتكم مرتين قرآن كمتكلمنا أصل بكدي كان هيد أي أصل لو كان فيه ما آلهت إلى الله لفسدت اشتراك الفاعلين المستقلين في فعل واحد وممتنع عقلا ونقلا إذن مخلوقات إلهي إنه أبو روي إليه غير كأبروح رحي مجران إن المشرك نقطة إن الموحي نقطة مجران محايا إلي مفعولات المخلوقات كان فاعل واحدة أمبا السمعين كرؤاه واجب الوجود الموجود بنفسه الذي لا فاعل له ولا مبدع وجميع الممكنات مفتقرة إليه هذه صار لقوض فهذه طريقة صحيحة وهي طريق النضار المسلمين كما قرر ذلك في موضعه إذن وإن أريد بكونه منزها نعم قال المؤلف وإن أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة أنه لا يتصف بمعان متعددة ولا تقوم به معان متعددة أو لا يتضمن معاني متعددة أو نحو ذلك من العبارات سواء سميت تلك المعاني أجزاء أو لم تسمى فليس في كونه موجودا بنفسه غنيا عن الفاعل ما يوجب نفي هذا وإنما ينتفي هذا إذا قيل أنما هو واجب الوجود لا يتضمن معاني متلازمة أو لا يكون فيه تلازم ونحو ذلك ومعلوم أن هذا لم يقم عليه دليل قاطع بل الدليل القاطع يوجب ثبوت معان متعددة متلازمة في مسمى واجب الوجود والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وإن اختلفت عباراتهم وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذا فما من أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته ولهذا كان النفاة يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين ويلزمهم من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بسط في موضعه كقولهم إن الصفة هي نفس الموصوف وإن كل صفة هي نفس الصفة الأخرى كما يقولون إن العلم هو نفس العالم والعلم هو القدرة وهو الإرادة وهو الكلام ونحو ذلك من الأقوال التي متى تصورت تصورا تاما علم فسادها بالضرورة وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التصور أو قام في نفسه شبه نفاة الصفات فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعا له من تصور فساد قوله كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم الحق الذي لا ريب فيه. نعم قيبت أن تنبين تهروا إسكاع الدهيد قيبت أن تنبين حكوشة قاعدة مهمة جدا قاعدة مهمة جدا في النظر شيء أصبح معلوم بالضرورة العقلية أو بالضرورة السمعية النقلية يذا أضغو شبهة كاقلي وما فهم يسيد وحتى هذه الدليل الوضع الأخرية سوق يسي مثل هذا أيضا كهذا دقي ميس حيث العذر بات قبتها عذر أيضا قبتها شروط النظر الصحيح عذر كان لا قادوا ان حقك قال ما هي دافع يمانع باجلك وديده حق ان اقبشه شيء اصلا مش لا صار ان حقك قال ما هي موانع الحق كبير كاكمدا حسد كاكمدا هولا بدن بحق ديده شهوه غالبا مفرطه كاكمدا نفس الشيء في باب النظر والكلام نفس الشيء نفس الشيء النظر عند اهل الفلسفه والكلام لا اروح عليه هذا وفكر فكر يطلب به من قام علما او ظنا ثم يوحي الجري وفكر به يطلب من قام به علما او ظنا وفكر روحي وققم لا هيلو وكرادنيو انه وخوغادا اما او ملاي شروط بولياي شروط شروط عامه ونظرك الصحيح اي نظرك فاسد كابا اي وداغان اي شروط خاصه ونظرك الصحيح بس اوليهي با جرت دكر من مقدمات قصوم الرما قانون وها سالد المنطقه اي نظر حسن طيب شروط شروط عامه للنظر الفاسد والصحيح والله بشرطي والله بشرطي الرب ان شرط نظر اي نظر اي فكر تطلب به علما او ظنا لغاه له والله بشرط شد كوبات والعقل من لا عقل له فلا نظر له روح عن عقل لهين محو كفكره ما وين عقل يدق لغاه له عقل له شد قا واشرط اي نظر بالو شد جنس النظر ودم حلو شد ان يكون الناظر عاقلا لان من لا عقل له لا نظر له شد قال لبات وانتفاء اعداد النظر ومثله هذا الشيخ شرحه وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق تصور نقص صحيح أو قام في نفسه شبه أو قام في نفسه شبه نفات الصفات فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعا له من تصور فساد قوله وارتد كما هو حال عامة أرباب العقائد فإذا تبين لهم الحق لا ريب فيه لم يفقهوه ولم يذعنوا له لماذا وحقق مي أداد النظر ومن شروط النظر الصحيح والفاسد وحشر العقل وانتفاء أداد النظر نظرك وحي كسور جيدي يا فكرك صحيح كسور جيدي ماشي وين يكبح لأن وجود أحد الدين محكين يمنع وجود الآخر لاستحالة الجمع بينهما هذه اللي بدي متكود وجوه كلمة منكر لأنه مكل مكران وددان لا يجتمعان وقد يرتفعان أداد النظر محاكم ذا بدين الموت باكم ذا الغفلة باكم ذا النسيان باكم ذا النوم باكم ذا محاكم ذا العلم بالمنظور فيه دد أكتها محافظ كف قريسة شيء قد أكتها العلم بالمنظور فيه هدد أكتها شيء قرنا يسو نظر الله وابهان هدد قيرك وقوتي مادو ماشي وحاكب حي الحياة وكيف حلو دقائق هي بقى النوم والغفلة والنسيان إلى آخره وحكم ذا اعتقاده على خلاف ما هو عليه صح. اعتقاده على خلاف ما على خلاف ما هو عليه صنب الحامس دين ملب طاي ولا لو كريم هاي وصن لو كريم هاي شركة توحيد مودي ولا قال دقائق لكن ما يركز كل ما نيس مرك الداد ونار ماشوا هنا يكب حضو مركز ونارك الصحيح إنه قانية أما كو أنفعية أما شروط خاصة كو أهيد النظر الصحيح لبي آيين لبي آيين أفرمي آيين لبي يقول ميزان سقط ككواد وحوها أن يكون النظر في دليل لا في شبهة إيا وجود دلالة إن أدفان سنتاي وجود دلالة إن أدفان سنتاي وحد إيجي سئينو يهي دليل أو سنشبهة آيين إيا الدليل كرنكو كاتو سيمدلولك إن أدفان تو ديك لي هذا الدليل اللي هو شيء هاي يا ولي أخكار دعي أو سنجر طيب سيدو قوليها سكاق قياس قاتوك الأداء وعاقون لينك مشرك تكفيرين وهي أساق كافرة مركز يدين أسلمة المشركين أسلمة الله كورما ننك مسلم تكفيرية ننك مسلم قاليسية ما قال بأكتينه ما يعني قال ما نك مشرك قال يسين وإلا كم حنا وقال والفارق بينهما نك أنا أجمع بين نقدين بل لازمية كنا جمع بين نقدين بل لازمية هذا هو الفارق لكن أنت فانت طبعا أنت مركات لا ظنين إله غيرك عابد يوا مسلم أذو أقول إنه شرك يكفر كجرو فقد جمعت بين النقيضين. رجع بين النقيضين ومحي ومعلوم بطلان كس هو معلوم بالفطرة والعقل والنقل. نينك أن فهم من شرك إسلام إن يسن كل مكرنا هرام بمؤسا فهمين إسلام كل شيئان. والجاهل بالشيء لا يقال إنه عارف إسلام ماها. إذا نينك دوح أن قرن يسوره أن أضوم الروح وحقيقة الإسلام بقرانين مورن كر إيه ومسلم مورن كر. لكن مثل كان خارجي مثلا أما الروح مسلم وخطأ كل عين مذي الدم بيقول كفري هاي كالمكفرين بالذنوب والكبائر. أما مسائل كان مختلف كأنك حكو تكفيري أما اجتهاد حكو تكفيري يضد أنتو أما التأول با لا يجمع بين النقيضين بل غلا وحكو حد قد بكلي أسو وكو أن تراري إنو إلاليه قاعدة هيد لا يجتمع النقيضان ولا يرتفعان. حسوق كلي إيمانك يا إسلامك وحان نقيض الدمية كفرك أكبر أكبر كشرك أكبر كا سوى حاكل الدمية ذنوبت والدميان حي لوح والباء والذنب أصغر أو أكبر وحدود رب اللوجي سنة وانتهاك لحرمة الربوبية قلت أو كثرت نو الباء إلهي كدي رذي ومعصية كل عي أما مد أوير هالنقطة أما مد أوير هالنقطة إيمانك سوى كعبور. لن كان إذن لا يجتمع في حقه النقيضان. أما أنك أضيق كفية دوينا كل فلين الشركي هو مسلم علينا قد جمعت بين النقيضين. وتجويز الجمع بين النقيضين يستلزم الجهل بالإسلام والجاهل بالإسلام ليس مسلم بالإجماع وإسلام فأنا إلى تهوش أيضا. إذن وإن أخذت فأنت ماشي وحكى سعودار وحي سلف التكفيرون وآيين وحي سلف التكفيرون وخوارج تواسدة ومسألة دقيقة جدا. دم بيغان انو يهي منافل الاسلام انو صنعهي وان لغو اقاده بدليل نقليا با لغو اقانه. مرتبة الكبائر والصغائر لك لقاده هي مرتبة الكبائر والكفر الاكبر لك لقاده مسألة دقيقة جدا. ولذلك غراف وحيوه لي ادنى رتب الكفر تلتبس بادنى رتب الكبائر وادنى رتب الكبائر تلتبس باكبر رتب الصغائر. أثمان تبع والسورن طاي كلا صعد أدلة بعضها. لهذا الالتباس بس صحابه أوقع بصدين نمك خوارج عن التكفيرية. يقول ليك وذا بني سنة يي أو لا يي أو كجها ذي أو كشه ذي ولبا. لكن إنك قال لما كو أركان صحابه ذو قيبة جبان يقيبة بضاقان بيكدقين. قرن إنسان بيلبتها. إذا فرق بين نينك كحد قد بينه إلى ليه الله يجتمع الإسلام والشرك الله يجتمع الإيمان والكفر نينك كحد قد بين إيه نينك كأن ترى الجمع بين الكفر والإسلام والله بكلم مسألة نين كان إسلام ما فسر الله هذا نين كان إسلام حياة لنين كان وحكور رؤياه كل ذنب وهذا ما كدعه إسلام كوردعه وفرسه كل ذنب آدم كدعه إسلام نمده سامينا إما بالنقد وإما بالنقص بوضع سعونا. لكن إن كان شرك إيو إسلام مال إسكوه كان أما إيمان وكفر مال إسكوه كان وحوقبا الإسلام لا يتأثر بالشرك لا نقد ولا نقصا. من كان وزنات قوي مسلمين أخو خلط منها هم ودين مسألة سهلة جاهلك مشرك وحكوليه شرك وقرع لا يؤثر في إسلام لا نقصا ولا نقضا والدين عصب إن لكن سأفهم توحكوه الرأي تصور صحيحين لقاهل إن رأيت إسلامك تصورته حق قد مشتا لتصورته فهن توحل لسكوها يباكوه الرئيس. هذه القاعدة شغل الشيء مهم جدا. هل كاسي التاقين خارج قاعد داما ليه صغيرة دينك لقاب حياة باكوه داما كل جيم مسلم متين كلاقو دامه ما كلاقها الله يو حقائق الإسلام إلا فهمه إلا تصور حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك متك كل يوم كهست عندك حريق بعد ما متك له الجاهل المشرك هو معذور متك كله لأنه أصل الدين ورنبه بس بفهم سنين بقى وحتى نوع قلوب شركي أنك وكل فلين إنه صاميو إسلام نمديس أبدا ما صاميو كله وحن راوع مو جسني مرة بقى جسني كويه هذا هو فهمتي بعد ورقة ورقة سنة ربع ورقة نص على ورقة إنه الزني أي كتابات وإسلام كهذا وحي الله يسوع عبادة غير الله أي كت وحبس سامي مويد سو مشكلة ما إسلام لما فاهم سو ما كلام ما القصد وجد هذا سو موجد سو موجد نقص نقص وجد سامي توجد ما قاعد يوم وجد ته دنبي الصغيرة هذا مرعي هو قلادة بسيئة كان كوي يرجع إلى كل عجل مرعي بسيئة بالويدي هذا بالويدي وورا اسكورا مدام مسانسكي نصر الشاكو اسكورا روحا اسك الشاكو وبسال اجماع هذي هذي معنى ايه مستر ماشا اللي قاها يقولو اسمه هو الله سيني احد من آدنا حتى الجهمية حتى الجهمية اسماء المعاني تثبت بثبوت المعاني في المحل اسماء المعاني لا اسماء العيال علمي شكري كفري ايمانك صدقي كذبك عدلي اعطيه رزق ادل ادكو كنت اسماء المعاني اذا ثبتت في المحل وجب استقاق الاسماء اشتقاق الاسماء لها وقاعده عن احد يدك رجل جهميه وحي كان نقاشا وحوي ثوابك عقابك مع سيدي الطاعة قبل الرسالة كالنقاشة وعسيان بالوش هذه هالكاسي أبوذي لكن وحي أمن سيهين إنك إلهي غير كعبد قبل الرسالة إنه كافر هي أمن سيهين إنه مشرك هي أمن سيهين إنك إلهي رمي قبل الرسالة ومؤمن بيليه وموحد بيليه لكن وحي كليهين وتوحيد يا شركي إحنا ألقوا عذابين جنان ألقوا قلين لأن ثواب العقاب وحيد وسمعياني والطاعة والمعصية وسمعي لكن حقائق من كريا كون هذا الشيء حتى حقائق الدفرية وروح المحوية هاي وتوعيد كان محوية وشرك نين كان مقعي ومشرك محوية وكافر بأشعر كلية الجهمية ونمكو وقفك لكن لا عقاب ولا ثواب قبل الرسالة ولا طاعة ولا معصية قبل الرسالة لابد إن لهلده من مطيع ومطاع مطيعنا وإن لهلو أنيقا وغضون كا مطاعنا وإن لهلو الرسول وحي الشيقا من كذب وتولى وإن لهلو لابد من مكذب ومكذب ومتول ومتولى عنه وإن لهلو أيها فلسفة كله فهم كرتون معقولة إلا إيمانية لكن حقيقة ميشة تالمتر تموغ أركو جهمي واحد تاكورن ماهي صدرت بان وقال حتى ان جهميه لا زنادق ما لحد ان واقعنا وافانت يعني التصور كتامك ومهم جدا عذر كوديدا وكورستا حقا ان لقبنا وشرط مهم كسر عشر عفو. قال المؤلف رحمه الله: الوجه الخامس ان يقال لا ريب انه يمتنع ان يكون شيئان كل منهما عله للاخر، وهذه القضيه ضروريه متفق عليها بين العقلاء، وهي مع تصور طرفيها بديهية، وإن كان بعضهم يستدل عليها مثل قولهم لا يجوز أن يكون كل من الشيئين علة فاعلة للآخر، لأن العلة متقدمة على المعلول، فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة العلة، وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة، وذلك جمع بين النقيضين، ولهذا كان الدور القبلي محالا، وقد بسط الكلام عليها وعلى ما قيل عليه. كان الدور القبلي محالا أشد. ولهذا كان الدور القبلي محالا، وقد بسط الكلام عليها وقد بسط الكلام عليها وعلى ما قيل عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانع وغيرها. نعم. ما شهر شوق أوت المامي أنه يمتع يكون أنه لا ريب أنه يمتع يكون شيئان كل منهما علة للآخر، يعني إن لبدا الشيء متكوت كلو فاعل يعني كنوا فاعل وممتنع، وهذه القضية ضرورية متفق عليها وهي مع تصور طرفها بديهية بديهية ضروريات كلا كلا قادة ولو كلا قادة ولينا وإسكو قبطانا ما كلا قادة ما لا يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال بإسكاد عن ضروري ضروري الله سيكا لقيبية وقليها كلقيبية وقيب بديه ضروري بديها هي ضروري غير بديها الضروري غير البديه وما يتوقف على سبب ضروري بديه وما لا يتوقف على سبب الضروري البديهي وما لا يتوقف على سبب والضروري غير البديهي وما يتوقف على سبب مستمر يا لغياب مثلا النار إن محرقتها وحقوبة يسوى ضروري لكن هو متوقف على سبب وهي تجربة لكن ولي قدبت جابنين أقتيس ضروري كما لكن مركو تابتك دي بقانا يا إذن الضروري المتوقف على السبب وحاول ذاك يشترك في العلم به ما يشترك في السبب نقول لها ضبك حمقه وحالي هذا يجرب مثل تجربتي وحاطر الحديث كان علم يقين من فائديني وإن كان متواترا حالي لم يتواتر عندك انت تروق بولي هرتب صوم رضان صوم ومن عرف مثل معرفتي أو جرى مثل تجربتي محوري الرازي عرف مثل معرفتي إذن الضروري المتوقف على السبب لديهم ما دي كرتها دو ضروري هاي لسكما خلافين لأن الضروري لا يختلف في العقلاء مورا كرتي لأن الضروري نوعانا متوقف على سبب وغير متوقف على سبب ضروري أن لسكو خلافين العقلاء ضروري لسكو راعان والضروري البديهي الذي لا يتوقف على السبب أما ضروري سيدة متواتر أوحو فائده وكلا أما تجارب تكوي مادة متوقف على السبب لا يشترك فيه العقلاء بعلمه لا يشترك العقلاء بعلمه إلا من اشترك في العلم بسببه إذن وحال الله إلهي سبحانه وتعالى معرفة ديس إلا قرطاضي الضرورية فطريتها لماذا اختلف فيه العقلاء هو ضروري متوقف على سبب سلامة الفطرة سلامة الفطرة هذا أفبين ولو شاشين إلهي إنه جرى أفي الله شكم فاطر السماوات بين غن الله لكن هل كان الكجر تورط صوع عافما أمر كان أن صانوا عافما عافما أضوع عافما قبطه يعني كل هذا إن إلهي مجرى وحق مية مس مجرى لكن أضوع حنون قبا أوبها إن لو استل وجيو لقاشو دي قفاسد كائمة دي كرتيد إلهي وجود كشيء تحسوا النذري استدلالي أما هذا ضروري ومسألة مهم جدا مسألة شغلة المامي مركب كسع نعم مركب قيبته وإن كان بعض يستدل عقود المامية حتى ضروريات بابارك دلك قرقود يؤدي لأور هذه يعني من باب تكثير الدلائل المتواردة على شيء واحد دليل ضرورة تسكر الشيء من النري وتسكر مركب كثرة الدلائل على شيء وتزيد من قوته والضروريات بعضها أقوى من بعض ضروريات كن وشيء واحد ودرجة واحدة وباطل إيمانك تصدق ودرجة واحدة وأبعض تفاوض باجرة في العلوم واليقينيات والقطعيات والضروريات تأسش أخوة الماما يا وإن كان بعض يستل على حقوله نعم ولا يمتنع ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرط في الآخر لأن ذلك إنما يستلزم أن يكون كل منهما مع الآخر وليس ذلك بممتنع ولهذا قيل الدور المعي ليس بممتنع والمركب غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطاً بالجزء الآخر وأن يكون هو مشروطاً بأجزائه لا يقتضي التركيب وجود جزء قبل جزئه ولا وجود جزء منه قبل سائر أجزائه فإذا قيل إنه مفتقر إلى جزئه كان معناه أنه لا يوجد إلا بوجود جزئه معه لا يستلزم ذلك وجود جزئه قبله ثم ذلك الجزء ليس هو ثم ذلك الجزء ليس هو علة فاعلة له ولا هو خارجا عن نفسه فالقول بأنه بأن وجوده يستلزم وجود الجزء والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أنه يكون مفتقرا إلى جزئه وجزءه غيره ليس له معنى إلا ذلك

التقدير الذهني وضع وقصه الله لأن التقدير الذهني محوليه إنساك ومراكب من الناطقية والحيوانية وتقدير ذهني وتركيب تقدير ذهني لا تركيب في الخارج ماشي أراد وولي منطقي نقص بابيني وكشوك القاضي التقدير الذهني هي الواقع الخارجي بك القاضي إنسان كم مركب له ومركب واحد كله يسوى تقدير ذهني مسكحية وتصور كاري حقيقة جدا ما هاتي ما تنك هذي مركب لبضع معنا بوجود ورقة بل يسمون التقدير هي تركيب التقدير تركيب المقدار تركيبة أما تركيب الذهني جاء تصورنا يسمون شيء كان وككوبين يعني نولل يفكر يهول النعاس حقيقة أي تهال شيء واحدة بنعوتي وصفاته لبضع معنا بوصورة قال نعم وهؤلاء يسمون نفي مثل هذا التركيب توحيدا ويدخلون في ذلك نفي الصفات فيجعلون نفي علم الله وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحيد ويسمون أنفسهم الموحدين كما يدعي المعتزلة أنهم أهل التوحيد والعدل ويعنون بالتوحيد نفي الصفات نعم وليهم فلاسفة هذا هو رمان صوم الرأي شن تركيب أي شيء أنا شن تبدي ذا شن تركيب ورانا وين صوم الرأي مركي وشوق سجون غزالي تركيب وسوق ورنا يترجب صوت شيء شن بيا هاي شن تاسع قيبيان تركيب في الكيفية تركيب في الكم بيو قيبيا لا بوا تركيب في الكم أقول عند الفلاسفة أفرنا وتركيب في الكيفية أو في الكيف أو التقانيم مركو حليه إله لا تركيب فيه لا تركيب كيف ولا تركيب كم من لبضع سأقيبني تركيب الكيفية ويكدجين صدح كدجين والتركيب من الوجود والماهية ككوبات تركيب من الوجود والماهية تطري الله ووجوده وزائد عن ماهيته ماشي تركيب بقصب عبيدان مركي إذن إله لا تركيب فيه لا يتركب من تركيب الوجود والماهية وهذا تركيب يجب النفي بكلية ومحاربة وحنصوينا كلية الوجود المطلق بشرط الإطلاق ذات ما هي شكت وجود شكت تركيب ما شكت سببوذي والمركب هو مفتقر إلى غيره والله إلهنا هو مستغن عن غيره بدأ زيد الضلية مركب وحيليه التركيب تركيب الوجود والماهية ومنتف عن الله محطوك إيسان الوجود المطلق بشرط الإطلاق لأن هذه وصف ما حتى أضوحون قيد وجود أتشاكته هي ماهية وماش تركيبها كسبوذي تأزوين اللي سكوك هذا ويستعمالها كلا بعد نوام معي التركيب من الخاص والعام التركيب من الخاص والعام ومد هذا الشوف كسوها الله ماشي هذا المريس سبحان الله سقاشني سديد ولكن الفلاسفة يسمون الموصوف مركبا ويسمون الصفات أجزاء فيقول الإنسان مركب من الناطقية وحكم عليه أن التركيب من الخاص والعام بيقنا من العام والخاص كتركيب النوعي من الجنس والفصل أو من الجنس والعرضي الخاص أو العام طيب إذن التركيب من الوجود والماهية ومنتفي وأنا تركيب كيفية التركيب من العام والخاص ومنتفع عن الله أكتوضى سي شيغايان وأنا تركيب كيفية وتركيب كيفية معي سعري التركيب من الذات والصفات التركيب من الذات والصفات صدح تركيب ويديدية حنو يقانان وتركيب كيفية التركيب من الوجود والماهية التركيب من العام والخاص كتركيب النوع من الجنس والفصل إلى آخره هي التركيب من الصفات من الذات والصفات ويدي ذي انت وحيق انا وتركيب في الكيفيه لبا هذا مره ويقنا وتركيب في الكم تركيب في الكم كتركيب الجسم من ابعاده كتركيب الجسم من ابعاده وتركيب انه نقص عشان تركيب المقدار تركيب المقدار وين سومر اذا تركيب الجسم من ابعاده اما من الجواهر المفرده واما من الماده والصوره إذن تركيب كرأي ديدين هي تركيب في الكم يدهان لبا يقيمها التركيب الحسي والتركيب العقلي

أي لو كان فيه تركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته، ثم قال ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، أي لو كان مركبا للزم ضرورة أن يفتقر إلى ما تركب منه. ثم إنه حذف تمام الحجة، فإنه لا يحتاج إلى ذكره. ثم إنه حذف تمام الحجة، ثم إنه حذف تمام الحجة، فإنه لا يحتاج إلى ذكره، وهو أنه إذا افتقر إلى ما تركب منه كان مفتقرا إلى غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. وأما قوله ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان اثنان واجب الوجود، فإذا كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك ومما به الامتياز، وإلا لزم عدم التعيين. فيقال الجواب عن ذلك من طريقين: أحدهما أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعيينه، فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين وجوب الآخر، كما أن عينه ليس عينه، بل هذا واجب وهذا واجب، كما أن هذا عين وهذا عين، واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق، والمطلق إنما يكون مطلقا في الأذهان لا في الأعيان، فعين هذا واجبة وجوبا يخصها، وعين هذا واجبة وجوبا يخصها، والذهن يجرد وجوبا مطلقا وتعيينا مطلقا. وإذا كان كذلك بطل قول القائل إن كل منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز، بل ما به الاشتراك عندهم وهو الوجوب هو مثل ما به الامتياز عندهم وهو التعيين. وهذه الحجة كثيرة في كلامهم، والغلط فيها قاطع لا حيلة فيه، وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين ما يخص. وهذا يمكن معارضته بمثله بأن يقال هما مشتركان في التعيين، إذ هذا معين وهذا معين، ويمتاز كل منهما بوجوبه، إذ لكل منهما وجوب يخصه، وإذا أمكن العكس تبين أن ما فعلوه تحكم محض. نعم ورياض في عوني هل كان ضمبي شو اسلام يمتين بحكو شيء يدون وحقوصا أهين دليل عقلي أما شيء واقع في نفس الأمر يجرى إن مصطلح أنت لو كلب بدلو لو قلت لي كان يكون لدون كان أكبر كردون كان وي وذاقان كان ما وذاقان وضعونا بدلي كرت. والدليل إذا انقلب على صاحبه علم أنه باطل، علم أنه ليس بدليل. طيب مركة محاجة يهران إلى هذين إلهي وحدة نوحة تصها هي لهلم ما هي من نوعه إثنان، من نوعه إثنان ورك ديبا ونغى إسباني والرازن أسوه استعماله. فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، وإلا لزم عدم التعيين. إلهي أنه معين يلا عيب ولازم هذا ما حيدين وحيو ذا قام بيدهن وقد حي لبدا إله مثلا وجوب الوجود وحيو كل دويهين التعين أو التعيين واجب معين وواجب معين لبدا توكل الدوان وحيو ذا قام سيفقو ذا وجوب الوجود تعيين كيف كل التقين شو حقول إذا لفت كان يبدل كره حتى توحيد كشيء دليل قصو كتر مثلا كم بايدن كحيو بان كنوا بايدن كدوم كره معنى قصو ما يعني وحالنا وحي وذاقان تعيين كي وذاقان التعيين لفتك يسا وصفي ومشترك لأن تعيين كذي جريتان كذا في الخارج ووحكه خاصة وجود محمد وكدوان ياهي وجود حسان وجود حسان محمد وكدوان ياهي تعيين كذا تشخص كذا في الخارج ومخالف لتشخصي وتعييني وكدوان ياهي إذن كان إذا وحن كل دوان وحن إذا واكد دوان إذا وحن قسم وذاك نوي جنس التعين بان وذاك جنس التعين في الذهن طيب بان وذاك نوي حن كل دوان هاي في الخارج أو وجوب يخصني وجوب يخصك وجوب كي كده كان مشترك براشة وما كده معين كي كده كان معين نه مشترك إذن واحد يلود كي كتر مجرم بله إلا محد يدرى إذا نسيت إنه بقى تقييدات كسوحل يعني تركيب باكر الله تركيب باكر الله أي قيد كستا أي صفة كستا وإله الله تير محل يعني تركيب باكر الله افتقار باكر الله تعد باكر الله ببوت كويسين أي وصف كنت هذا كذي كان عام وحكذي كان راخص كي خاص كذي كان وحكذي كان عام مرقم عمري جوك في جمع كويري وكويري. وإذا أمكن العكس تبين أن ما فعله تحكم محض تحكم محض وحن كاذين وحوها مطلق في الذهن بوا وحن كاذين بحث ذهنها أما في الخارج الله واحد وكريم أجره ليلك أو كان سنتين عقلي هذا كتبتين توحيد كسكتان لم تكسر توحيد كذا كذب مني. نعم. الطريق الثاني أن يقال هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك والامتياز لكن دليلهم على نفس مثل هذا التركيب باطل. تركيب هذا أمر إنك ما ترك كوي تركيب شتى ثمرتين. كان ثاني يكاد وكسر الله بتركيب كوي ودين معهم ما تركيبهم في الكف ما مصنع تركيبهم في الكيف. في الكيف تركيب تركيب الذات والصفات وين تركيب الذات والصفات اي صفه استوى رب اللوتس وتركيب ما يسوي شيء اذا امتياز كنا واصفه تعين كنا واصفه اي تركيب نوادي دنيدين معناته سو مسوي كرتان كعام كدغت ما خاص كدغينا فتخاص كدغت عام ما كدغينا هب ان هذا تركيب مما به الاشتراك والامتياز واوصف ما به الاشتراك ووصف ما به الامتياز هنا ووصف إذن هو تركيب ذات وصفات التركيب من ذات وصفات اقتضى بعض أو تركيب كيف أو يقانين تركيب بالكيفية أو يقانين. نعم. هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك والامتياز لكن دليلهم على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من متأخر النظار اضطربوا في معرفة التوحيد وأدلته العقلية حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل عقلي سبحان الله وأخذ هذا دليل عقلي وإنما يعلم بالسمع وجهه إله التوحيد كيس لو قام هذا بدليل عقلي وهكذا سعته عاد ودين وحنا وحنا معقولات بنكينا أدلة نقلية كينا حشوياتين وإنك أخبار يا سمعي هذه حديث بالله سبحانه بنو هيساني محاسب محايم وحايم يطلع إله التوحيد في المصر كره بدليل عقلي وإنما بالدليل السمعي المجرد فقط أكاد يزول يستاجي ولذلك الشيخ يقول عقلياتهم جهليات شو اسمه من تيمية عقلياتهم جهلياتهم عقليات معقولات مغش ومجهولات وجهليات شو ذوبه هاي لأن عقل الصريحة لا يكذب قط عقلك الصريحة إيه فيو إيه سليمك نقلها ما خلاف توحيد كان مد يده إيه وحي وقوة وام حي وجهليات ومجهولات ظنوها عقليات ويقينيات نفس الشيء هذا حتى ظن منهم طائفة نعم حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل عقلي وأخذ هذا عن بعض عنهم بعض النفات ولما ذكر ذلك تكلم الناس في تكفيره حكومة فاين كان قد يسي وشيء ونسوع عندنا شيخ ويجي لين عيان القضاة أها يا في دمشق في الشام نتوفر هو أركي ندريادا آمدي وكرم بش حقا وكسي دكت من عربي وكسي قاتي كدبنا كسو قبل قبضي ابن عربي آمد كوك قبل قبيين توحيدك إله لو مصك بدليل عقلي وإنما بدليل سمعي يعني قاضي أها ولبا عيان القضاة أها وهذا أنهم ملايين يقولوا يا هاي أرضي بدقل عيد يقولوا يا أنهم ملايين شغوب الشيك يقددك ما عربوا كل حدا أيها الليسوا يستاقوا مالك أخذ بي توحيد الله ربوبية وألوهية وأفعالا وذات لقمة وأنك ربي العقل علماء دي باكال الزمن كيسي مركوا وي تكفيرية وقال سيسكود يقول بأين الدلال قولي ننكي واتكال الله إياه فلما ذكر مكو الشيخ وأخذ عنهم هذا حققت بعض النفات فقام عليه أهل بلده وصعوا في قتله وجرد له قصة إلى ذا درئ أو نسوع لندونا مجلد صدحات لو بقول لحدن يصدح ننك أفضل باللابين وهوشة كدير هذا وآمدي وننك كدير هذا كأقوري إن دليل عقلي أن لغسو كرن توحيدك السقوي من عربي بقى قاطي ويجي آمد يسوي شيء قبل صحة كتوتي في قشر عيد من عربي طائف الزنديق نعم والآمدي ذكر طرق الناس في التوحيد وزيفها وذكر طريقة أضعف من غيرها. وابن العربي كفى أنت مدى أيضا مدى وكفى كتاب سقاية في المرام أفكار الأفكار كحولية هاي طرق ذا الشيئين أهل كلام رمك الدمية يوحولي أهل وحولي طريقة مبتكرة أنا لم أسبق إليها تكون شيء واحد هو طريقة النقص والكمال طريقة النقص الكمال والنقص بكل شيء شاو اسلام نحوله وهي اضعفها دوغو شيغي تولي توي marke la mar dariiqayda u mare hadii dariiqadu sir lo mar wa sah ma min kalam kamal la naqsa fihi bi wajh al wujuh fallahu awla bi wa qiyas al awla dilla istimara wa tariqa salima 100% laka yutay mar haya ku dhisan nafy qiyam al hawadith billahi subhanahu wa ta'ala wa nafy sifat al ikhtiyar kulli sawa tariqa batila taasi tis dhisan tahay hadana u sheegi doona وطريقة وذكر طريقة أضعف من غيرها وتنو لها هي وكف أن تم يسوع آمدي في غات المرام في الأبكار بقى. نعم والآمدي ذكر طرق الناس في التوحيد وزيفها وذكر طريقة أضعف من غيرها وابن عربي الطائي اغتر بذلك وظن أن ما ذكره الآمدي من الدليل على التوحيد هو أمر عظيم لم يسبق إليه وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصنف هذه العقيدة على التوحيد لما كان فاسدا حدثني الثقة من أصحابنا عن شيخ من أهل من أهل من أهل الشام من أهل من أهل الشام ومن كاس من أهل الشام وقول يا لك من أهل الشام أو من أهل دمشق عن شيخ من أهل الشام أنه سمع هذا المصنف يقول للشيخ إبراهيم الجعدي رحمه جعبري إبراهيم الجعبري رحمهما الله تعالى بت البارحة أفكر في دليل عقلي على التوحيد ليس له معارض فلم أجد أسفاني بأرمي فأجابه الجعبري بما يناسب حال نفسه وقال له كنت قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم ألقاكم إن شاء الله.